الحمد لله رب العالمين يا رب، يا رب اكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم انصر بنا ولا تنصر علينا. اللهم لا تجعل الدنيا كل همنا ولا مبلغ علمنا، واجعلها في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم من اراد ان يحيد للاسلام فكيد، ومن اراد ان يقتل القران فاقتله. اللهم من اراد للاسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامه. حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن ظلمنا، حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن اعتدى على ديننا، حسبنا الله ونعم الوكيل على من اراد ان يقتل اسلامنا. اللهم ارفع راياتنا، اللهم ثبت على الايمان قلوبنا، اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواي حبيبنا، واسقنا بيده الشريفة شربة عالية لا تظمأ بعدها ابدا. واشهد ان لا اله الا الله. اذا وقف العباد على الصراط يوم القيامه نادى الله وقال انا الله، انا الملك، انا الديان، وعزتي وجلالي لا يغادرها بالصراط واحد من الظالمين. ثم ينادي ملك من قبل الله فيقول: اين الظلمه؟ اين اعوان الظلمه؟ اين من برا لهم قلما؟ اين من ناولهم دواسا؟ ثم تنادي جهنم على المؤمنين فتقول: يا مؤمن افرح بالمرور علي فان نورك اطفال. إذا وقف العباد على الصراط والصراط جسر مضروب على حافة جهنم. روى الإمام مسلم أنه أحد من السيف وأرفع من الشعرة، لكنه يتسع على حسب الأعمال. وقد ورد ان عمار المساجد تعبر بهم المساجد الصراط الى الجنه. اذا وقف العباد على الصراط نادى الله، نادى الله وقال: انا الله، انا الملك،

قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت اشكو الى مولاي ما اجد. قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت اشكو الى مولاي ما اجد. وقلت يا ملي في كل ناحبة يا من عليه لكشف الضر لا عتريب. اشكو اليك امورا انت تعلمها. اشكو اليك امورا انت تعلمها. ما لي على حملها صقر ولا جلد. لقد مدحت يدي بالذل مفتقرا اليك يا خير من مدت اليه يده. فلا تردنها يا رب خليفه فبحر جودك يروي كل من يريد. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله وهو في سكرات الموت

يصاحبني في اداء الصلوات وتخرج في احدى كليات الجامعه تخرج في كليه عمليه ثم دخلت السجن ففرق السجن بيني وبينه ولما خرجت من السجن سالت عنه اين فلان فقيل لي انه ذهب الى امريكا ليدرس الدكتوراه ومرت الايام وغارت الارض حول الشمس مرات ومرات وقرت الاعوام ولم اره حتى الان منذ 12 سنة ومنذ ايام قلائل لقيت بعض الاخوة الذين اربطهم به صلة وثيقة فسألتهم كيف حال فلان ألم تروه فقالوا لقد حضر من امريكا الى مصر منذ شهر مضى كيف حال اسلامه كيف حال ايمانه فقالوا لا تسأل عن اسلامه ولا تسأل عن ايمانه قلت اي شيء حدث قالوا عندما ذهبنا الى مقر القاهرة لنستقبل الطائرة التي يستقلها وعندما وضع قدمه في ارض المقر قال لهم سامشي معكم بشرط الا تكلموني عن 3 اشياء قلت لعله لا يريد الكلام في السياسة او في الاقتصاد او عن الاحزاب لكن المسألة كانت ادهى من ذلك وامر قالوا له وما هي الاشياء الثلاثة قال انها 3 لا اؤمن بها لانها خرافة الله والصلاة ويوم القيامة إن المسألة خطيرة وخطيرة جدا الشرق والغرب متفقان على حرب الإسلام ولكل من أسلوبه فالشيوعية إذا حاربت الإسلام حاربته بالسجون والمعتقلات وحبال المشارف حاربته بالحديد والنار وامريكا اذا حاربت الاسلام حاربته بالشهوات والملذات حاربته بالنساء حاربته بالملاهي حاربته بالاعلام حاربته بالتلفزيون حاربته بالسينما روسيا قبضتها من حديد وامريكا قبضتها من حرير وكلا الحديد والحرير يشنق ويميت

يمتص دماء الام. واخذ الكائن مع البويضة يحفر في جدار الرحم ليتغذى على الماء الذي اختزنه الجدار. ولما تم الاخفاض بينهما صدرت الاوامر من القيادة العليا الى دم الحيض ان يمتنع عن النزول. لماذا؟ لماذا يا الهي؟ لاننا سنعد لهذا الجليل الضعيف غرفة صالون من الدماء، سنحيطه بالدماء حتى اذا ما اصطدمت الام بجسم صلب او سقطت على مكان قاس فان هذا الدم سيقوم بمثابة السدد التي تمتص المقبار حتى لا يؤذى الجميع، حتى لا تؤذى، حتى لا تؤذى. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار متين إلى قدر معيوم فقدرنا فنعم القادرون. ثم نادى كيف مع ظليل كم تري الشاب خلقنا فيه. ثم تحول بعض دم الحيض الى معامل التكريم ليخلصه الله من الميكروبات والاذى ويمدك به خالصا سائغا للشاربين. وانت تنمو شيئا فشيئا، جلست القرفصاء في رحم الام وضعت وجهك الى ظهرها ووضعت وجهك بين كفيك تنتظر افطار الاوامر بالمغادرة فورا من الله ولا تستطيع النزول ولا العبور من هذا المضيق الا باذن من يقول للشيء كن فيكون. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم، الا بعلم. اسمع يا سيدي، اسمع قصتك، انت معجزة، انت معجزة المعجزات. من الذي امدك بالغذاء وانت في الرحم؟ غذاك ربك بغذاء امك. من الذي امدك بالاكسجين وهو العنصر الفعال؟ من الذي امدك بالاكسجين؟ انه الله. اسأل نفسك، من الذي جعل درجة الحرارة ثابتة في الرحم صيفا وشتاء وليلا ونهارا بينما العباد يرتعدون من شدة البرد شتاء؟ انت في رحم الام كيف الله لك الرحم، لا تشعر بالبرد وبينما الناس يتوضؤون بحر شمس الصيف انت داخل الرحم لا تشعر بالحر ابدا. من الذي جعل درجة الحرارة ثابتة في الرحم؟ ثم ماذا؟ يوم ولدت كان وزنك 800 أرقام. اسأل نفسك، من الذي جعل هذه الارطال 800 بعضها من الرحم الى هذه الدنيا وانت تعلم ان الطريق ضيق ضيق؟ امر الاله الرحم ام تتقلص عضلاته؟

اقرأ يا دكتور سورة النحل وسورة النمل، اقرأهما بعين مجردة وانزع عصابة السوداء من فوق عينيك، ثم اقرأ كتابا اسمه العلم يدعو الى الايمان. من الذي ألف؟ البخاري، مسلم، ابن ماجه، النسائي، ابو داود، الترمذي، ابن حنبل، الموفق، مالك. لا، ان الذي ألف هذا الكتاب العلم يدعو الى الايمان الذي ألفه هو المستر كيرسي مورسون، استاذ اكاديمية العلوم بنيويورك، جامعة نيويورك بامريكا، التي رسلت مخك فجعلته صلبا لا يحبط عليه شيء. المستر كيرسي موريسون استاذ اكاديمية العلوم ألف كتابا ادعو الشباب جميعهم ان يدرسوه، العلم يدعو الى الايمان. وأساتذة امريكا المتخصصون في الكيمياء والطبيعة والاحياء والرياضة ألفوا كتابا عنوانه الله يتجلى في عصر العلم، ارجو الشباب جميعهم ان يقرؤوه، العلم يدعو الى الايمان، الله يتجلى في عصر العلم. لكن يا للاسف ذهب احد الصحفيين الى المانيا الغربية والتقى بصحفي الماني ودار بينهما حديث، فقال الصحفي المصري الالماني ان الذي اخرنا هو الاسلام، وعجب الصحفي الالماني لما قاله الصحفي المصري، فقال له اسمح لي ان اصحبك الى احد المستشفيات، ودخل مستشفى في المانيا فوجد مكتوبا على غرفة العمليات ما ملأت آدم وعاء قط شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، القائل محمد بن عبد الله. قال الصحفي الألماني للمصري أتعرف محمدا هذا؟ فرفع المصري رأسه وقال نعم أعرفه إنه نبينا. فقال الألماني نبيكم يقول هذا الكلام المعجز وتكفرون برسالته؟ اننا ما عرفنا التقدم الا عندما عكفنا على دراسة نبيكم. يؤسفني يا اخي المصري ان يكون جسد الاسلام في بلادكم وروح الاسلام في بلادنا، جسد الاسلام في بلادكم وروح الاسلام في بلادنا. معشر الاخوة الاعزاء، انها المأساة، وان شئتم فقولوا انها الملآة، انها المأساة على شبابنا المثقف الذي ذهب يدرس الدكتوراه فجاء بدكتوراه الكفر والالحاد. حصنوا اولادكم بالعقيدة، حصنوهم بقراءة القرآن، اللهم اعز اسلامك

يخسر شريطا آخر.